ثم قال الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا تسألني مرة ثانية فيما لا تعلمه، فيما لا تعلمه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. عندما تسألني فيما لا تعلم فتكون من الجاهلين، إني أعظك. وهو ليس من الجاهلين، لكن الله سبحانه وتعالى وعظه سبحانه وتعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهكذا الإنسان عندما يدعو ربه سبحانه وتعالى بدعوة ليس لها أصل في الشرع فإنه يكون من الجاهلين. فالإنسان عندما يدعو ربه سبحانه وتعالى ويتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى ينضبط بالضوابط الشرعية. هل هذا الدعاء له أصل في الشرع؟ ينضبط في الشرع، وإلا كان هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الاعتداء في الدعاء، فقال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. وانظر كما ذكرت يعني إيه السلف الصالح ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان الجوامع. شوف يا أخي وأختي لي في قصة أصحاب الأخدود، شوف لما في كل مرة يبعتهم الملك الظالم ده كان بيقول إيه؟ الغلام كان بيقول إيه؟ كان بيقول: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. شوف الدعاء، اكفنيهم، ليه اقترح على الله؟ إنما احنا دعائنا: اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أصبهم بالصرع، اللهم أصبهم بالحمى، اللهم أصبهم مش عارف بإيه، اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم كذا. نقترح على الله سبحانه وتعالى. شوف ابن مسعود رضي الله عنه، شوف دعائه، شوف انظر إلى دعائه، يقول: اللهم إني أدعوك بما دعاك به عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام، أسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وأعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى ده دعاء جامعه، ورد الأمر إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من الدعاء الجامع. فكثرة الدعاء والاقتراح على الله، لأن العوام يحبون ذلك، يقعد يسمع دعاء ساعة ويسمع دعاء نصف ساعة. لا، إنما الدعاء ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ذلك أولى، أن ذلك أو مسألة بقى عايزة